إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم أحاديث أعرضها باختصار، يقول عليه الصلاة والسلام: وأنتم أكثرها تعرفونها أو تعرفونها، لكن تذكروها وصلوا عليه وسلموا عليه، كلما صليت صلاة صلى عليك عشر صلوات. بل أبشركم أن الشيخ المحدث الألباني غفر الله له حقق وصح حديث: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشر صلوات، وكتب له عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات، ورفعه عشر درجات. فحديث مسلم: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. وحديث صح في أحمد وفي غيره: من صلى علي إذا أصبح عشرا وإذا أمس عشرا أدركته شفاعتي. وحديث في السنن وهو صحيح: رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وحديث وهو صحيح أيضا: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وحديث عند الترمذي عن أبي قال: أجعل لك دعائي كله أو صلاتي كلها، يعني دعائي كله، قال: إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. وحديث أيضا وهو في السنن عند أبي داود والترمذي: أكثر من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. مولاي صلي وسلم ما أنست على نزيل عرشك خير الرسل كلهم، إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم، فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. فهذا حقه علينا صلى الله عليه وسلم، من حقوقه اتباع السنة، ومن حقوقه الدعوة إلى سنته والذب عنه وعن سنته بالنفس والنفيس والمال والعلم والأدب والشعر. وإني أناديكم جميعا يا طلبة العلم ويا أيها الأخيار والخطباء والدعاء والأدباء والكتاب والصحفيون، أن تكتبوا وأن تذبوا، فإن الله يجركم بكل كلمة، وقد تكون هي بشربة من الكوثر بإذن الله عند الله الواحد الأحد.